بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحكام الخلع وأحكام الطلاق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: العشرون كتاب الخلع، وفيه ضابط واحد شروطه أربعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الثاني أن يكون على عوض، الثالث أن يقع منجزا، الرابع ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. ومعنى قوله كتاب الخلع، الخلع هو أن يفارق الرجل امرأته على عوض تعطيه له. والفائدة من الخلع هي أن تتخلص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. فإذا وقع الخلع فلا رجعة للمرأة إلا برضاها وبعقد جديد. ومعنى قوله شروطه أربعة، أي شروط صحة الخلع أربعة، فلا يصح الخلع إلا باجتماع هذه الشروط. ومعنى قوله أن يقع من زوج يصح طلاقه، أي لا يصح الخلع من زوج لا يصح طلاقه. والزوج الذي لا يصح طلاقه هو الصبي والمجنون، فإن خلع الصبي زوجته لم يصح خلعه، وكذلك المجنون. وكذلك لا يصح الخلع من غير زوج، فلو خلع الأب زوجة ابنه لم يصح الخلع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي الطلاق حق للزوج الذي يأخذ بساق المرأة، وهذا كناية عن جماعها. ومعنى قوله أن يكون على عوض، أي لا يصح الخلع إلا إذا كان على عوض تدفعه المرأة للرجل نظير خلعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة ثابت بن قيس فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، أي أخاف جحود نعمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. ومعنى قوله أن يقع منجزا، أي حالا، فلا يصح الخلع على شرط مستقبل، كأن يقول مثلا: خلعتك إذا جاء أبي، أو خلعتك إذا رضيت أمي، فهنا لا يصح الخلع. ومعنى قوله ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق، أي لا يصح ولا يقع الخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين الطلاق. وصورة خلع الحيلة أن يطلق الرجل زوجته مرتين، وفي المرة الثالثة يطلقها طلقة معلقة، كأن يقول لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق. فهنا إذا خرجت المرأة من بيتها وقع الطلاق، وهنا حيلة يلجأ إليها بعض الناس، وهي أن يخلع الرجل زوجته ثم تخرج من البيت، وبهذا يزعمون أن يمين الطلاق لم يقع، فهذه حيلة لإسقاط يمين الطلاق ثم يرجع بعد ذلك زوجته. ولكن هنا يقع الطلاق ويأثم الزوج ولا يصح الخلع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحادي والعشرون كتاب الطلاق، وفيه ستة أبواب. الأول باب أحكام الطلاق، الثاني باب سنة الطلاق وبدعته، الثالث باب صريح الطلاق وكنايته، الرابع باب ما يختلف به عدد الطلاق، الخامس باب تعليق الطلاق، السادس باب الرجعة. الطلاق هو حل قيد النكاح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول باب أحكام الطلاق، وفيه ضابطان. الضابط الأول أحكامه خمسة: الأول يباح لحاجة، الثاني يكره لغيرها، الثالث يسن لتفريطها في حق ربها، الرابع يحرم في حيض، الخامس يجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجور زوجته. معنى قوله أحكامه خمسة أي أحكام الطلاق خمسة، معنى قوله يباح لحاجة أي يباح الطلاق عند الحاجة، كسوء خلق الزوجة وكأن يتضرر الزوج بها من غير حصول الغرض بها. ومعنى قوله يكره لغيرها أي يكره الطلاق من غير حاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. معنى قوله يسن لتفريطها في حق ربها أي يستحب للزوج أن يطلق زوجته عند تفريطها في حقوق الله سبحانه وتعالى كالصلاة والطهارة والعفة ونحوه، وهذا إذا لم يستطع الزوج أن يجبرها عليها. ومعنى قوله يحرم في حيض أي يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. ومعنى قوله يجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجور زوجته أي يجب الطلاق في حالين: الأولى على المؤلي الذي حلف على امرأته ألا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة وجب على المؤلي أن يطلق زوجته أو يرجع إلى جماعها، وذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. الحال الثانية إذا علم الزوج بفجور زوجته وجب عليه أن يطلقها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسها. معنى قوله من صح طلاقه أي من صح طلاقه صح أن يوكل غيره في طلاق زوجته ولو كان هذا الوكيل زوجته، فيصح أن يقول الرجل لزوجته طلقي نفسك فتقول الزوجة طلقت منك. والذي يصح طلاقه هو الزوج البالغ العاقل المختار، فلا يصح طلاق غير الزوج والصبي والمجنون والمكره. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي شروط صحة الخلع مع شرحها شرحا مجملا؟ السؤال الثاني، متى يباح ويكره ويستحب ويحرم ويجب الطلاق؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.